فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاه وإياكم ومن سمع. إذا كان عند الإنسان رصيد من المال هل يجوز أن يضعه في بنك الرياض أو البنك الأهلي إذا كانت تتعامل بالمعاملة الربوية، خصوصا أن بنك الأهلي جعل قسما منه سماه بنك إسلامي ووضع له لجنة شرعية، هل يجوز للإنسان يضع رصيده؟ بارك الله فيك. إذا كان الإنسان محتاجا لهذا إما خوفا على ماله أو لأي سبب من الأسباب فلا حرج عليه أن يضعه في هذه البنوك، لكن يختار أقلها معاملة بالربا. هنا القسم الإسلامي عادة ما نعلم عنه، ما دام يكون إسلامي في لجنة شرعية نرجو الله أن يكونوا صادقين في هذا فيوضع في هذا القسم من البنك.